وفرعون ذي لهن يقول ربي أهدي يا رمان والملك صفا صفا لك يا ابو علي اشرع يشرع الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح عليك كلا بل لا يكرمون وياكلون الطعام وادخلي جنتي وأن تحلوا بها